بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده نستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك يا ربي العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الفتاوى يا بناتي في فتاوى اللي هي فتاوى تتعلق بالصلاة من كتاب أركان الإسلام، فتاوى في أركان الإسلام. يعني السؤال الأول في هذه الأركان، في هذا السؤال، السؤال الأول: ما الأصل في الطهارة من الحدث والخبث؟ ما هو الأصل في الطهارة من الحدث والخبث؟ الماء طبعا. إجابة السؤال: الأصل في الطهارة من الحدث والخبث، يعني لو كان عندنا حدث أو خبث في الحالة دي، الحدث والخبث اللي هو بيقول لك إيه الأصل فيها في الطهارة؟ الماء. ولا طهارة إلا بالماء. إذا كان موجود الماء لا طهارة إلا بالماء، لأن بعض الناس للأسف يعني الأمر ده بيبقى موجود عندهم الماء إلا إذا كان في ذلك اضطرار. طبعا إذا كان في ذلك اضطرار، سواء كان الماء نقيا، سواء كان الماء الذي يتطهر به الإنسان نقيا أو متغيرا بشيء، بس الشيء المتغير به إيه ده إيه طاهر. لأن القول الراجح أن الماء إذا تغير بشيء طاهر فهو باق على اسم الماء. يعني ماء مثلا تحت شجرة والماء نزلت عليه أوراق الشجرة، ممكن الواحد يتوضأ به ولا لا؟ طبعا هو طاهر على أعلى، باق على اسم أنه لا تزول طهوريته، بل هو طهور طاهر في نفسه مطهرا لغيره. فإن لم يوجد الماء أو خيف الضرر باستعماله فإنه يعدل عنه إلى التيمم. والتيمم كما ذكرنا كيف يحدث التيمم: بضرب الأرض بالكفين ثم مسح الوجه بهما ضربة واحدة. أضرب بالكفين وامسح الوجه بهما، ومسح بعد ما امسح الوجه كده زي ما كأني بتوضى ونقرة عيني وكل ما في وجهي أبتدي أمسح إيه الكفين بعضهما ببعض. هذا بالنسبة للطهارة من الحدث. أما بالنسبة للطهارة من الخبث فإن أي مزيل يزيل ذلك الخبث من ماء أو غيره تحدث به الطهارة، لأن الطهارة من الخبث يقصد بها إزالة إيه؟ يعني واحدة عندها جت عليها نجاسة وفي ماء يبقى هتزيله، زالته بالماء، ما كانش فيه ماء زالته، زي مثلا واحد مثلا بيقضي حاجته في مكان وما فيش فيه ماء يعمل إيه؟ يستخدم الحجر أو يستخدم إيه؟ الورق الخالي من إيه؟ نعم، أو العظام. نعم، ولذلك هنا قيل: وذلك لأن الطهارة من الخبث يقصد بها إزالة تلك العين الخبيثة بأي مزيل، فإذا زالت هذه العين الخبيثة بماء أو غيره من السائلات أو الجامدات على وجه تام فإن هذا يكون تطهيرا. هيجي سؤال تاني: لكن لابد من إيه؟ بقولك إيه، لابد من 7 غسلات إحداهن بالتراب في نجاسة الكلب. الناس اللي قاعدين يقولوا إيه ده كلام، على فكرة أحد أئمة الفقه الشيخ ابن عثيمين، لعشان بعض الناس بتقول بها ايه وجايبين وبهذا نعرف الفرق بين ما يحصل به التطهير في الخبث وبين ما يحصل التطهير في باب الايه الحدث. طيب هنا سؤال: هل تطهير النجاسه بغير الماء واللي هو البخار، يعني هل غسل الاكواب بالبخار مطهر لها؟ الجواب في ذلك الامر، يعني مثلا ايه، زي مثلا ازاله النجاسه ليست مما يقلك، اي انها ليست عباده مقبوله، انما ازاله النجاسه هو التخلي عن عين الخبيث نفسه، فباي شيء زالت النجاسه كان الشيء ايه طاهرا، سواء كانت هو بيقول بقى ايه، سواء كانت بالماء هكذا يقول او بالبنزين، عندك مثلا حاجه نجسه وبعدين نظفتيها بالبنزين او بالماء او اي مزيل، فمتى زالت عين النجاسه فذلك الامر يكون طاهرا، فإنه يعتبر ذلك تطهيرا لها. حتى إنه على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية: لو زالت النجاسة بالشمس والريح فإنه يطهر المحل. مش شرط الماء، يعني شوف هنا شيخ الإسلام بيقول لك حتى لو إنك بالهواء نشفت الشمس نشفت الأمر يبقى زالت كده، فإنها يطهر المحل، لأنها كما يقول، لأنها كما قلت هي عين نجسة خبيثة، متى وجدت صار المحل متنجسا، متى زالت صار المحل إيه؟ طاهرا. بأي طهارة تزال هذه النجاسة إلا أنه يعفى عن اللون الذي يعجز عنه. زي مثلا إيه؟ في مثلا على سبيل المثال، لو واحدة مثلا بتغسل شيء فيه نجاسة من دم، وراح اللي هو الدم، يعني ما زال في اثر الدم موجود فيه الايه في اللون فيه، هي طهرت الثوب على طهارته. حتى ولذلك بيقول لك ايه، اي انه متى زالت على المكان طهرت، اي الى طهارتك، فكل ما تزول عينه الا انه يعفى عن اللون المعجوز عنه، بتغسل لك اللون مش بيطلع خلاص، صبغه حبر دم مش بيطلع خلاص يعفى، فانه يكون لذلك. وبناء على ذلك نقول هكذا قوله، إن البخار الذي تغسل به الأكواب إذا لا زالت الحاجات اللي فيها بالنجاسة منه فإنه يكون مطهرا. طيب، ما هو حكم الماء المتغير بطول المكث؟ ماء واحدة عندك مثلا، على سبيل المثال أنت عندك اللي هو البتاع اللي فوق السطوح بتاعنا ده اسمه إيه؟ خزان مليان معكر وفيه مش عارفة إيه فتغير، أو عندك في بيت حتى جيركن في بيتك كنت معدان مثلا للوضوء لو الماء انقطع وكده، لكن ان هو يقول لك ايه، قال لك هذا الماء طهور، الماء المتغير بطول المكث هذا الماء طهور وان تغير، لانه لم يتغير بممازج من الخارج، بممازج من الخارج، وانما تغير بطول المكث في المكان، وهذا لا باس به، يتوضا منه والوضوء به صحيح. لقيتي كده في الجرك بقى فيه ما حطيتيش فيه حاجه، بس هو بقى متعكر من مكسه، اتوضي بيه كما يقول في الراي. سؤال اخر في الامر يقول، ما الحكمه في تحريم لبس الذهب على الرجال؟ قيل في ذلك، العله في الاحكام الشرعيه لكل مؤمن هي قول الله ورسوله وما كان، شوف العله ايه، طاعه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمر. خلاص ربنا سبحانه وتعالى قضى على الرجال إنهم ما يلبسوش الذهب أو يحرم عليهم الذهب، يبقى المفروض سمعنا وأطعنا، ما عودش بقى تعلل طب ليه، طب عشان إيه، طب ليه مش عارفة إيه، بعض النساء تقول مثلا إيه، طب ليه إشمعنا مثلا المرأة تغطي شعرها، طب ليه مش أمر علينا أن نسمع ونطيع. لذلك هنا قيل في ذلك، فأي واحد يسألنا عن إجاب ذلك أو تحريم ذلك دل نقول له على حكمة ربي سبحانه وتعالى، فإننا نقول العلة في ذلك قول الله تعالى أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول وهذه علة كافية لكل مؤمن إنه ما يسألش، ده أمر ربي سبحانه. ولهذا لما سئلت سيدة عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم، هو بيقول كده في إجابة السؤال، بيقول لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لأن النص في كتاب الله أو سنة رسول الله علة موجبة لكل مؤمن، ولكن لا بأس أن يتطلب الإنسان العلة وأن يلتمس الحكمة في بعض الأحكام، يعني لأن ذلك يزيد إيه؟ طمأنينة، ولأنه يتبين به سمو الشريعة الإسلامية حيث يعني تقرن الأحكام بالعلل، يعني ولأنه يتمكن بها من يعني من مفهوم هذه العلة. يقول هنا ونقول بعد ذلك في الجواب على السؤال، هو قال كده المفروض أن تاخديها إيه مسلم بها، يقول ونقول بعد ذلك في الجواب على السؤال، إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم لباس الذهب على الذكور دون الإناث. وجه ذلك قيل، يقول أن الذهب من أغلى ما يتجمل به الإنسان ويتزين به، فهو زينة وحلية، والرجل ليس مقصودا له هذا الأمر، أي ليس إنسانا يتكمل بغيره أو يكمل بغيره، بل الرجل كامل بنفسه لما فيه من الرجولة. شفت كلمة كلامه؟ راجل يعني، ولأنه ليس بحاجة أن يتزين لشخص آخر، يعني أنت إيه، أو من ينشأ في الحلية، النساء بتحب الزينة، اتخلقت كده سبحان الله، اتخلقت النساء بالزينة، وعشان كده ربنا ذكر ذلك ان النساء دي حاجه في مخلوقه، في ان المراه تلاقي المراه سبحان الله تبقى بتموت وعيانه بس قاعده تظبط في نفسها ومش عارفه تعمل ايه وكده، لكن ولذلك هنا يقول بقى ذلك، فالرجل ليس بحاجه ان يتزين شخص اخر يتعلق به رغبته، بخلاف المراه، فان المراه تحتاج الى تكميل بجمالها، ولأنها محتاجة إلى التجميل بأغلى أنواع الحلي حتى يكون يعني حتى لو كان ذلك بين في الناس أو في وسط العشرة أو كذا. فقيل في هذا أبيح للمرأة أن تتجمل أو تتحلى بالذهب دون رجل، فإن الله تعالى وصف في الآية التي ذكرتها لكم أو من ينشأ في الحلية، هو كده هي المرأة كده اتخلقت وهي بتحب الإيه؟ بتحب الزواج وتحب الزينة سبحان الله. ولذلك يقول فعلا والله عنده رحمة الله عليه، وهل حلوا في الجنة بقى خلاص زينة كل ما يخطر على بالك طبعا في الجنة طبعا. نعم وبهذه المناسبة يقول بهذه المناسبة أوجه نصيحة إلى هؤلاء الذين ابتلوا من الرجال بالتحلي بالذهب. الولد تلاقيه لابس في صدره ودلوقتي حالة، فإنهم بذلك عصوا الله وعصوا الرسول وألحقوا أنفسهم بالنساء وصاروا يضعون في أيديهم جمرة من النار يتحلون بها، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا شاءوا أن يتحلوا تحلوا بالفضة في الحدود الشرعية، لا فلا حرج في ذلك. ما كانت ما لبستيش سلسلة فضة وانسيال فضة وحلق فضة ويحط لي بعد كده في مناخيره وكذلك بغير الذهب من المعادن لا حرج في ذلك. قال إيه سؤال هنا مهم جدا، طيب ما حكم تركيب الأسنان الذهب؟ تعرفين زمان كان بيحطوا ما حكم تركيب الأسنان الذهب؟ قيل الحكم في تركيب الأسنان الذهبية، يقول الأسنان الذهبية لا يجوز تركيبها للرجال إلا للضرورة، لأن الرجل يحرم عليه لبس الذهب والتحلي به. أما للمرأة فقد جلت عارة النساء زمان، كانت النساء أما زمان قوي يعني، أما كانت الست من ضمن جمالها أنها تشيل تحط كده تتحط كده ومن زنانها إيه تبقى الست بقى ثرية ما شاء الله عندها أسنان ذهب. يعني جرت النساء أن تتحلى بأسنان الذهب فلا حرج في ذلك، فلها أن تكسو أسنانها الذهبية إذا كان هذا مما جرت العادة بالتجميل في ذلك الأمر ولم يكن ذلك في ذلك إسرافا. يعني تروح يبقى عندها أسنان وتروح تلبسهم تلبسات من ذهب، ده كنت الذهب فلوس يعني. لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير لإيه؟ لإناس أمتي. وإذا ماتت المرأة في هذه الحال أو مات الرجل عليه سن ذهب قد لبسه للضرورة فإنه يخلع إلا إذا خشي عليه المشقة، يعني خشي عليه إن لسه بتاعته تتمزق يدفن بيه. وذلك أن الذهب يعتبر من المال، وإن الذهب اللي في أسنانه لا يبقى من بتاع إيه؟ الورثة. طبعا الورثة لو شافوه هيخلعوا له مش نثاء فخلعوا له حتى عينيه عشان لو كان فيه عينين ذهب يعني. فالمال يرث الورثة بعد الميت، فإلقاه في الميت ودفن إضاعة للمال، فيقعدوا بقى يدحدثوا في الميت ويطلعوا فيه. والأولى إن هم طالما ما يقدروش إن هو يبقى فيه إهانة للميت، أو لأن سبحان الله يا جماعة لما بيجي الإنسان يموت تتأملي في الأمر، يعني بتيجي بيجي نغسل بنوضيها، إحنا بنقول بنوضيهم يعني، لما بتيجي توضيه بنحضر ثلاث قطع من القطن من الغسل ثلاثة كده إيه نمسح بيها كده، ما بنقدرش نفتح أبدا فك كده بيبقى خلاص. فعشان تفتحي فك وتفسكي فك الميت عشان تطلعي حتتين ذهب منه يعني ده أذى، لأن سبحان الله أذاه في عظمه حيا كأذاه في عظمه إيه؟ فالمفروض إن المفروض لا يأذي. دلوقتي بحط بصوص ألماس في السنان فين؟ في روسيا موضة كده؟ اسمعي بس أسمع يا بنات عشان أنا دلوقتي بيعملوا كده؟ ها اسمعي يا بنات عشان النساء بيطلع منها حاجات عجيبة بيحطوها في انت على تفرجي على اسنانها وهي بتومض بقى فيها الماس وهي بتضحك اساسا عشان الالماس دي بقى ايوه فص وحتى الالماس ايه مع كل سنه فص لا لا واحد العريس بتحط دلوقتي كديكور يعني يا سلام ايوه هنا بيتعمل لا معلش متاخره شويه سامحوني للامر ده نعم هي الاخت بتقول لنا حاجه جميله جدا بتقول هي دلوقتي بيجيبوا شبكه عشان يجيبوا الماس للسنان لا هي بتحطه كده ديكور يعني العروسه بتحطه كده سنت على سنتها يعني والعريس بار بيجيب السنه الالماس دي والله يا بنات انا يعني بسمع اشياء سبحان الله. واجمل منه الانسان يتحلى بالخلق الجميل ويتحلى بالطباع الحسنه ويتحلى بسلامه القلب ويتحلى بسلامه الدين ويبقى مقبل على الله وهو فاهم اللي هو الامر اللي داخل عليه ده سبحان الله. سؤال اخر. احسنتي. اه هي الاخت بتقول الشبكه بعد كده هتبقى في السنان بعد كده مش في ال... الله اعلم. ما هنا السؤال في بالنسبه في انتشر دائما انه بعض اللي هي مع حكم قضاء الحاجه في اماكن الوضوء مما يؤدي الى كشف العوره. السؤال اجابه هذا السؤال لا يجوز. يعني مثلا دي بتبقى بالنسبه للرجال ليس للنساء. يعني لا يجوز للانسان ان يكشف عورته بحيث يراها من لا يحل النظر اليه ابدا. فاذا كشف الانسان عورته في الحمامات المعده للوضوء والتي يشاهدها الناس فانه يكون اثما. فكيف للذين يقف في الشوارع ليقضوا حاجته؟ آثم اللي بيعمل كده آثم بيبقى آثما. ذكر الفقهاء رحمة الله عليهم أنه في هذه الحالة يجب على المرء أن يستجمر بدل الاستنجاء. صوروا بقى عشان ما يشوفوش حد. يعني ذكر أن في المكان ده في ماء إذا ما قدرش ياخد الماء ويروح مكان يستنجى بيه أو يستخمل فيه طهارته قال لك يستجمر بدل الاستنجاء حتى لا يطلع على عورته أحد. يقول والتي يشاهدها الناس فإنه يكون بذلك آثما. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه في هذه الحالة يجب على المرء أن يستجمر بدل الاستنجاء بمعنى أنه يقضي حاجته بعيدا عن الناس وأن يستجمر بالحمجار أو المناديل هكذا يقول ونحوها مما يباح الاستجمار به حتى ينقي المحل تماما الخارج بثلاث مسحات أقلها ثلاث مسحات أو أكثر من ذلك. قالوا هنا فأكثر قالوا إنما يجب ذلك لأنه لو كشف عورته للاستنجاء لظهرت للناس وهذا أمر محرم وما لا يمكن تلافي المحرم إلا به فإنه يكون واجبا. يعني أنت مش هتتلافي المحرم ده إلا لو رحت في مكان بعيد ما كانش فيه الماء وما قدرتيش تعصري على الماء يبقى ممكن يقوم بذلك الحجارة في الاستنجاء أو الإيه أو المناديل. وعلى هذا فنقول في الجواب لا يجوز للمرء أن يتكشف أمام الناظرين بالاستنجاء بل يحاول أن يكون في مكان لا يراه أحد. هذا من الشرع هذا من الشرع. طيب يسأل بعض السائلين في بعض اللي هي اللي هو في الولاد أو الرجال يعني وكذا ما حكم أن يبول الإنسان قائما؟ هل يجوز أن يبول الإنسان قائما؟ هنا إجابة هذا السؤال برضو العلم من باب العلم. هو صح مش ليكي أنت كامرأة لكن من باب العلم يعني ابنك لأولادك بتاع. قيل الجواب البول قائما يجوز بشرطين. جوز يجوز بشرطين. أولها أن يأمن من التلوث بالبول. الثاني أن يأمن من أن ينظر أحد إلى عورته. هل يشوف هذا العورة؟ سؤال هام. ما حكم الدخول بالمصحف إلى الحمام؟ ساعات بيبقى في الشنطة. الجواب المصحف أهل العلم يقولون لا يجوز للإنسان أن يدخل به إلى الحمام لأن المصحف كما هو معلوم له من الكرامة والتعظيم ما لا يليق أن يدخل به إلى هذا المكان والله موفق. يعني لو أنت عندك مصحف يبقى في الحالة دي أنت تعملي إيه؟ خليه لحد بره مع حد بره. لو خايف على شنطتك وفيها شيء كده خليها إيه. طيب سؤال آخر ما حكم الدخول إلى الحمام بأوراق فيها اسم الله؟ بعض الناس بتكتب سلسلة خاتم مش عارفة إيه عليها اسم إيه الله لفظ الجلالة. ما حكم الدخول بالحمام بهذه الأوراق؟ قيل الجواب يجوز دخول الحمام بأوراق فيها اسم الله ما دامت في الجيب ليست ظاهرة. لا لا المكان اللي هو الحمامات جوه. جوه اللي هو الحمام اللي هو القضاء الحاجة. القضاء الحاجة حبيبتي القضاء الحاجة للجوه للجوه. لا لا اللي مش يعني لو معاكي برا مش لأنه مش يجوز دخول الحمام بأوراق فيها اسم الله ما دامت في الجيب ليست ظاهرة بل هي خفية مستورة ولا تخلو أسماء الله غالبا من ذكر اسم الله عز وجل كعبد الله وعبد العزيز وما أشبهها بعض الأوراق تبقى كذلك. طيب سؤال آخر. في لا في بره. لا انا بيبقى بيصادف كتير لا ما في بيبقى في اماكن ايوه ما هي البره اللي هي في العداله بس بيبقى لا هطلعي لا بصوره بس المصحف فقط المصحف فقط خليه بره وارجعي خليه بره وارجعي ويبقى شايفينك لانه هو ده الاولى يا بنتي اولى اذا كان الانسان هنا بيقول لك ايه اذا كان الانسان في الحمام فكيف يسمي يسمي ازاي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ده غيره غير المصحف اذا كان الانسان في الحمام فيسمي بقلبه اذا كان الانسان في الحمام فيسمي بقلبه لا بلسانه لان وجوب التسميه في الوضوء والغسل ليست بالقوي حيث قال الامام احمد رحمه الله عليه لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم التسميه في الوضوء شيء ولذلك ذهب يعني الامر ده في صاحب المغني يعني وغيره لان التسميه في الوضوء سنه ليست بايه بواجب يعني لو ما سميتيش نقطه مهمه برضو سؤال مهم جدا بعض الحمامات اللي هي بتقضي فيها حاجتك بتبقى مستقبله القبله او مستدبره القبله حاله القضاء فماذا ما هو الحكم حكم استقبال القبلة أو استدبار حال القضاء اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال فذهب بعض أهل العلم لأنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان يعني لو أنت في الفضاء يبقى كده لكن لو أنت في الحمام فيه هو قال لك كده بعض أهل العلم قال لك يحرم استقبال القبلة واستدبارها إذا كنت في غير بنيان إذا كنت في فضاء ما كانش فيه بنيان واستدلوا بحديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غرقوا يعني الواحد في مكان ما فيهوش ممكن إيه يبقى يشرق أو يغرق ولذلك بيقول فقال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة يعني القبلة اللي وإحنا بنعمل كده بتبقى فننحرف عنها ونستغفر الله وحملوا ذلك على غير البنيان أما في البنيان أما لو كنت في بنيان قال لك فيجوز الاستقبال والاستدبار مفيش مشكلة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وكان مستدبرا الكعبة يعني ممكن مدام أنت في إيه؟ في بنيان هكذا كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري قال بعض العلماء انه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبار بكل حال سواء في البنيان او غيره واستدلوا بحديث ابي ايوب المتقدم انه ايه برضه لما جاء انحرف شويه فالواحد بيعملها يبقى ايه تادبا ينحرف قليلا وهو في هذا المكان وقال لك واجابه هنا وقال بعض العلماء انه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بكل حال سواء في بنيان او غيره واستدلوا بحديث ابو ايوب المتقدم واجابه عن حديث ابن عمر رضي الله عنه باجوبه ان حديث ابن عمر يحمل على ما قبل النهي أن النهي يرجح لأن النهي ناقل على الأصل ويبقى هنا في الحالة دي الأولى بكلامه أنه نعمل إيه إنك لو كان حتى البنيان تأدبا تنحرفي قليلا بيقول هو بقى إيه والقول هو بعنده قول راجح يقول والقول الراجح عندي في هذه المسألة أنه لا يحرم الاستقبال والاستدبار في القضاء ويجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال هو بيقول كده رأي هذا رأيه لأن النهي عن الاستقبال محفوظ ليس في تخصيص والنهي عن الاستدبار مخصوص بالفعل يعني بيقول ايه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء ويجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال يعني الاستقبال يعمل في ايه ينحرف شويه بالظبط كده اذا بالنسبه بعض اللي هي السؤال اعتقد احنا خلاص يا بناتي متى يتاكد استعمال السواك هنقف عند هذا القدر من الاسئله ان شاء الله ناخد كل شويه كده اسئله في نعم ناخذ أسئلة في أركان الإسلام أسأل ربي أن يرزقنا جميعا علما نافعا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجفاء من كل داء نعوذ برب العالمين لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها